وَأَوْحَيْنَا الله الله عليك تعليق عم الشيخ محمود. الله يا قرآن ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. الله يا قرآن. عليك سيدي. هل العاطف سيدي. عليك. صابر ما الله يا رب اكبر الله يا دكتور محمود صدرك يا رب ما هو اكبر صور محمد محمد عادل ما شاء الله فأتبعوهم مشركين نعم الحين نعم. Mm-hmm. الله يا استاذ الكلب امير امير السلم صلاة النبي يرضى عليك الله اكبر الله عليك يا رب يا حبيبي الله عليك يا رب النبي بنتكم كلها نور في نور اي والله مالكش حد يرحمني مالكش حد يرحمني الله اكبر ايه يا معلم خلاص خد يا اهو لو جئنا موسى ومن معه الله أكبر أنا ده بسم الله إن في ذلك لا لا أخبار إن في ذلك لا ربك لهو العزيز الرحيم. يلا يا بطل الشرقية واتلوا عليه النبأ إبراهيم. اذكر لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وهل يسمع لكم إذ تدعون أو ينفع لكم أو يضرون. وكل عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فإنهم عدو لي إلا العالمين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. الله يا كر مصر الاول الله اكبر محمود. الله الله الله الله الله ما شاء الله. يا اكبر سبحان الله. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. إنهم عدوني إلا عبد العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين، أنا المحيي المميت. دكتور محمود يا ابو عمرو الله اكبر. الله الله ربنا يخليك يا رب. الله يا ابو عمرو يزيدك من نعيمه. الله الله الله الله الله والذي يميتني ثم يحيي. غلط يا رب. والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين. صار الذنوب وفيها لي حكما وألحق لي بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل لي الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يصحبني ويهديني وإذا مرضت فهو عليك يا شيخ محمود. الله يا استاذ ايدك يا رب ما شاء الله ربنا يا مصاب عليك بك ربنا ما شاء الله الله اكبر الله الله الله تعالك يا ابو عمرو والذي أطمع أن يغفر لي عليك مولانا الله يصاب يا ابو صاب وفي الاذن يا كما قال الكريم شكرا الله تعالى.